إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام لقاء يومي يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع صاد عين، يقول في رسالته: أثناء الصيام يجري الحديث بيني وبين الزملاء، فتحدث غيبة لبعض الزملاء الآخرين، فهل يبطل الصوم بذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الشرع الشريف حمى عرض الإنسان كما حمى نفسه وماله إلى آخره. يقول تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ومن ثم فذكر الآخر بما يكره يعد غيبة نهى عنها الشرع، سواء كان ذلك في فعله أم في قوله أو في سائر تصرفاته، يعني في ذكر الآخر أو ذكر الآخرين بما يكره، هذا يعد غيبة نهى عنها الشرع. وكان الأولى بمن يغتاب غيره كما في واقعة السؤال لعيب يراه فيه أن يذهب إليه وينصحه في أسلوب جميل حتى يأخذ بيده إلى الخصال الحميدة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، ويكون هناك الأمر بالمعروف بطريق يعني سليم وهادئ وتعاون وتراحم بين المسلمين جميعا. أما عن صوم المغتاب فقد أدى الفريضة عند جمهور الفقهاء، إذ أنه امتنع عن الطعام والشراب والشهوة، أو كما يقال امتنع عن شهوتي البطن والفرج. ومن ثم من قام بذلك فهو قد صام، وإن كان من الفقهاء من يصف ذلك بأنه صوم العوام للخصوص، ولا صوم خصوص الخصوص الخواص. ومن ثم فصوم الخواص أن يمسك لسانه عن الغيبة والنميمة وغيرها، وأن يمسك جوارحه عن اقتراف الآثام. جاء في الروض المربع الحنابلة: ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة وشتم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد بن حنبل: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، عليه أن يصون صومه. وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا نعمل عملا نجرح به صومنا. وهكذا يعني يقول الإمام أحمد أيضا: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. من ثم على الصائم أن يرعى حرمة هذا الشهر، وأن يبتعد عن الغيبة والنميمة، وأن يبتعد عن سائر المعاصي حتى يقبل الله تعالى صومه، وأن يكون مدخلا له إن شاء الله لعتق من النيران. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم ميم صاد، يقول في رسالته: أفطرت ظنا مني أن الفجر لم يطلع، فما الحكم؟ ويقول أيضا: ما حكم من مات وعليه صوم؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن حكم من أخطأ حيث ظن طلوع الفجر فأكل بعد الفجر ظانا عدم طلوع الفجر ثم تبين خطأه بعد ذلك، وكذلك إذا أخطأ بأن ظن غروب الشمس فأكل قبل غروبها ثم تبين له خطأه فعليه القضاء كما هو مذهب جمهور الفقهاء، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. فقد روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن شعيب بن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أفطرنا مع صهيب الخير أنا وأبي في شهر رمضان في يوم غيم، فبينما نحن نتعشى اصطلعت الشمس فنادى صهيب: تعمة الله، أتموا صيامكم إلى الليل واخذوا يوما مكانه. وأما حكم من مات وعليه صوم فإنه يجب على ورثته إخراج فدية هذا الصيام من التركة قبل توزيعها بواقع إطعام مسكين عن كل يوم من أوسط ما كان يأكله هذا المتوفى، وإن لم يكن له تركة فيستحب لأولاده وأقاربه أن يخرجوا عنه هذه الفدية هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.